الفصل الأول، خذ الحياة بقوة. الأخذ بقوة تعبير قرآني ورد عدة مرات في القرآن الكريم، كقوله تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. والأخذ بقوة هو الأخذ بعزم وحزم، والصبر على حمل الأمانة وثقل المسؤولية، والصبر على طول الطريق. وفيما يلي إضاءات تنبيهية تمهد لهذا المعنى. البند الأول، نعم الله السابغة، هل لها من شكور؟ ألم تتفكر يوما في ألاف المشردين حول العالم الذين لا حظ لهم من أبسط مطالب الحياة الإنسانية الكريمة، بل لعل بعضهم يمضي سحابة يومه بحثا عن قوت يسد رمقه، في حين أنك تتمتع برفاهية التعلم وأسباب طلبه، آكل شارب نائم قائم في مسكن آمن. ألا تستشعر ثقل هذه الأمانة؟ أنك ولدت بامتيازات أسبغها عليك وضع لم يكن لك فضل في تحصيله، فلا أقل من أن تشكر تلك النعمة علها تدوم. إن من صميم شكر الله تعالى لكل نعمة وهبة تفضل بها علينا هو استثمارها فيما خلقت له وفيما تنفع به، وجحود ذلك الفضل لا يكون فقط بسوء استغلال النعم، بل كذلك بإهمال أمانتها وإهدار طاقتها. فمن السهل أن نتهم التجار والباعة بخيانة الأمانة والتطفيف في الميزان، ولكن من ذا الذي قصر الغش والخيانة على المال والتجارة؟ أليس كل من يعطى مهمة أو توكل إليه وظيفة أو يحمل مسؤولية ثم لا يؤديها على وجهها الأمثل ما استطاع يكون خائنا للأمانة وغاشا لمن ائتمنه؟ والذي يؤتى نعمة ثم لا يستعملها على وجهها يكون كمن حرمها. ومن ذلك الصحة والفراغ، فأين من يأخذهما بحقهما في عصر التواصل المفتوح وسير الدردشات المتدفقة والكم الهادر من المسلسلات والبث المفتوح؟ وقص على ذلك عديدا من الأمانات المهدرة ونحن عنها في تلاهٍ. كم في العالم من حروب وأنت آمن، وكوارث وأنت سالم، ومجاعات وأنت شبعان، ومرضى وأنت معافى، ومغتربين وأنت بين أهلك. مع كل هذه النعم فيما اختلفت عنهم؟ إذا كانت ظروفهم قعدت بهم بل فيهم من قهر كل تلك الصعاب، فكيف بك أنت بين كل هذه الامتيازات التي ولدت بها دون أن يكون لك فيها فضل؟ ألا ترى أنها أمانة في عنقك أنت عنها مسؤول وعليها محاسب؟ وكلما كثرت الامتيازات ارتفع ثمن الحساب، فلا أقل من أن تؤدي شكرها بأن تمد يدك للمحرومين مما أوتيت وتنفع من تستطيع بما ملكك الله من نعمه. البند الثاني، كن ذا أثر. هل قرأت قبلا قصة لا تملأ الأكواب بالماء؟ يحكى أن قرية أوشكت أن تحدث فيها مجاعة، فجمع الوالي أهل القرية وأخبرهم بأنه سيضع قدرا كبيرا في وسط القرية، وأن على كل فرد أن يضع في القدر كوبا واحدا من اللبن بحيث تسعفهم هذه القدر في دفع خطر الجوع حتى انقضاء الأزمة. واشترط عليهم أن يضع كل واحد كوبه في خفاء بالليل. هرع الناس لتلبية طلب الوالي، وتخفى كل منهم بالليل وسكب ما في الكوب الذي يخصه. وفي الصباح فتح الوالي القدر وفوجئ بالقدر وقد امتلأ بالماء. لقد وضع كل فرد من الرعية كوبا من الماء توفيرا للبنه، قائلا لنفسه: إن وضعي لكوب واحد من الماء لن يؤثر على كمية اللبن الكبيرة التي سيضعها أهل القرية الآخرون. المشكلة في تلك القصة أن كل واحد منهم اعتمد على غيره، وكل منهم فكر بالطريقة نفسها التي فكر بها الآخر، وظن أنه الوحيد الذي سكب ماء بدلا من اللبن، والنهاية لن يصعب تخيلها. حين تملأ كوبك بالماء اعتمادا على أن غيرك سيأتي باللبن، تكون كمن قضى يومه جالسا على درج السلم منتظرا إصلاح المصعد. العمر يمضي والوقت يمر ولا يلتفت، فرصة واحدة هي كل ما تملك، سواء قضيتها في خمول وتبطل أو في همة وعمل. والاختلاف بين من أخذوا الحياة بقوة ومن مروا بها مرور الكرام ليس حقيقة في توافر القوة ولا العلم ولا الجاه ولا السلطان، وإنما في صدق الإرادة وهمة العزم التي تدفع لطلب تلك المعالي وتصبر على المشقة في الطلب. أولئك الذين يملؤون الأكواب باللبن في حين يملؤها الآخرون بالماء. البند الثالث، بين استصغار الذات وتضخمها. وعندما يكون الحديث عن الطموح والتطلعات، تجد كتب تطوير الذات والتنمية البشرية حافلة بالتحذير من استصغار الذات وتوجيه الرسائل السلبية إلى النفس وترسيخها في العقل الباطن. والحق أنه لا بد من التنبيه أيضا إلى ضد ذلك، مما لا يقل عنه خطرا إذا زاد عن حده، وهو ورم الذات وتضخمها في عين صاحبها. فكم ترى حين يعلن عن مسابقة في الكتابة مثلا، من يأتي بكتابات ألطف ما يقال عن مستواها أنها لا تليق بطالب في الابتدائية، وصاحبها يرى أنها لا تحتاج إلا لتعديل بسيط. والأعجب صنف آخر لا يلتفت لدروسه طوال العام، ثم إذا قرب الامتحان وتذكر أنه معدود ضمن الطلبة تقدم للامتحان بثقة تصل إلى حد الغطرسة، وهو يؤكد بغرور أنه تعلم في مدرسة أجنبية ومستواه جيد بحمد الله، ولولا بقية من تواضع لقال إنه مستوى ممتاز. ثم تتكشف النتائج الباهرة عن أصفار مدورة وعلامات حمراء تهبط على الأوراق مدرارا. وليس هذا من باب التقليل من تطلعات الهمة أو التهوين من الطموحات العليا، كلا، وإنما هو التذكير بمقولة رددناها كثيرا حتى صرنا لا نتفكر فيها إلا قليلا: رحم الله امرأ عرف قدر نفسه. فالحاصل أن المصابين بتضخم الذات يرسمون حول أنفسهم هالة من العظمة هم منها خواء، ويسبغون على أنفسهم من التفوق ما أيديهم منه حقيقة صفر خائبة. إن كل رسالة إيجابية للنفس لا بد لها من دعائم تستند إليها وعمل يشد أزرها، وإلا تهشمت عند أول اختبار وأورثت صاحبها كثيرا من الإحباط وخيبة الأمل، ربما فاق في تأثيرهما الهدام تأثير الرسائل السلبية في البداية. والأدهى أن تكون مدخلا لعجب الإنسان بعمله ورضاه عن نفسه، فلا يراها تحتاج مزيد تهذيب وتنمية، بل واغتراره بما يفتح الله عليه، فلا يراه فضلا من الله ولا ينسب التوفيق إليه سبحانه، بل يحسب أنه أوتيه استحقاقا وكرامة، كما قال قارون في القرآن الكريم: إنما أوتيته على علم عندي. ويرحم الله سيدنا عمر بن عبد العزيز لما عرضوا عليه أن يدفن عند الروضة النبوية، كان جوابه: والله لأن يعذبني الله عز وجل بكل عذاب إلا النار أحب إلي من أن يعلم أنني أرى نفسي أهلا لذلك. البند الرابع: إذا نويت فهل عملت؟ ترى هل تتعارض الطموحات الكبيرة والعزائم العالية مع ما سبق التحذير منه من تضخم الذات؟ الجواب هو نعم ولا. نعم تتعارض حين لا تعد هذه الطموحات وتلك الآمال كونها أمانية كاذبة وأحلام يقظة لا يصاحبها عمل ولا يساندها جهد، وحين تكبر العزائم والهمم صغيرة وتعظم الأماني والجهد المرادف لها في حجم البلية، وحين يكتفى بالتخيلات والصور الذهنية حتى تتحول إلى قصور يعيش فيها أصحابها ناسين أو متناسين أنها قصور في الهواء محمولة على أجنحة الخيال، ومآلها حتما إلى زوال إن لم تتبعها الفعال. فكيف بمن يتمنى على الله الأمانية ويدعو بالفردوس الأعلى ويرجو صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وهو متكاسل عن الواجبات الأولية كالنهوض لصلاة الفجر أو متثاقل عن تلاوة القرآن؟ ثم إذا كان طلب العلم صعبا والصيام مجهدا وبر الوالدين متعبا والصلاة على وقتها التزام شديد والقيام في البرد جهد جهيد، فأي سباق نحو الجنان هذا؟ وقد قال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. ولا تتعارض تلك مع تلك حين يصحب الكل عمل دؤوب وهمة ذاتية وصبر جميل، فليس العائق المستوى الذي أنت فيه ولا المانع المستوى الذي تريد الوصول إليه طالما حددت وجهتك على بصيرة كما سيتضح فيما يلي. وإنما الشأن كل الشأن في الكيفية والهمة التي تنوي بها قطع المسافة بينهما إن كنت فعلا تنوي ذلك. فكم من مرة مثلا يبين أستاذ لطالب أخطاء القواعد والأسلوب ويزوده بمراجع متاحة على الإنترنت، لو أنه عمل بها لتحسن المستوى بدرجة ملحوظة، لكن ذلك الطالب لا يرى إلا مستواه الحالي وأحلامه المستقبلية ولا يفكر أبدا في مسألة المسافة بينهما، فتكون النتيجة أن تظل تطلعاته أمانية ويظل مستواه متجمدا عند درجة لا يتعداها. في كتابه القيم جدد حياتك يقول الشيخ محمد الغزالي: إن المجد والنجاح والإنتاج تظل أحلاما لذيذة في نفوس أصحابها، ولا تتحول لحقائق حية إلا إذا نفخ فيها العاملون من روحهم ووصلوها بما في الدنيا من حس وحركة. وفي ذلك القول كل الصحة، فليس منا إلا وله في دنيا الأمان والتطلعات صولات وجولات، ولكن تظل أرض الواقع هي المحك والفيصل بين الخيالات الحالمة والإنجازات الفعلية، ويظل الحالمون كثرة والمنجزون قلة، والحد الفاصل بين الفريقين ليس في ذات الأحلام، ولكن فيما يتخذون من خطوات جادة لتحقيقها في ضوء ما توفر عندهم. فالخطوة تدل على أختها، أما الذي ينتظر اللحظة المواتية غدا والظروف الكاملة لاحقا ويهدر طاقاته في التحسر والتسخط على ما كان أو لم يكن، فليس ببالغ شيئا اليوم أو غدا. سبحان الله، وهل يمكن للبنيان أن ينبثق من أعماق الأرض ويرتفع من تلقاء نفسه حتى عنان السماء بغير أن يشيده مشيد أو يبنيه بان؟ ثم إن مالك الملك كله ومن بيده خزائن الفتح أجمع سبحانه وتعالى في كل وقت دائما قريب مجيب كما وعد جل وعلا، ولا يمنع عطاياه عن عباده إلا من تولى وتوانى. وقد قال سبحانه: إن رحمة الله قريب من المحسنين. فهل جربنا أن نحسن أولا ثم نحتج ثانيا؟ حتى إن الجنة التي لا يدخلها أحد إلا برحمة الله تعالى تقرن في القرآن بالعمل الصالح والسعي الجاد، كما في قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وفي الحديث: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى أن يدخل الجنة يا رسول الله؟ فقال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وإنما هو كما قال ربنا تبارك وتعالى: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، لو أرادوا لأعدوا، ولو صدقوا لوفقوا، ولا عذر لمتخاذل. البند الخامس: بناء تراكمي. ومن جهة أخرى، فالعائق الأكبر أمام البدء في العمل هو التكاسل عن اتخاذ الخطوة الأولى، وسبب استثقال الخطوة الأولى يعود في الغالب لاستصغارها. لكننا حين نتأمل وصية المصطفى صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على المرء حتى يهلكنه، نجد في هذا القول تقريرا لحقيقة أن الكبير ليس إلا صغيرا متراكما، والخطوة الأولى على صغرها تستتبع ثانية وثالثة ورابعة وهكذا. فالمواظبة على قدر من الإنجاز وإن قل هو المفتاح لتحقيق أي شيء على الإطلاق، كما سنفصل لاحقا بعون الله تعالى. وقد قرأت مرة مقولة طريفة مفادها: إن أفضل الوسائل لتصل لفكرة جيدة هي أن يكون لديك الكثير من الأفكار. ترى من أين تأتي الأفكار إذن؟ وهل التركيب الدماغي لأصحاب الأفكار المتجددة مختلف عن سائر البشر مثلا؟ أم ما الذي يجعل القادة سادة والمجددين رائدين؟ إنها التراكمية، ذلك أن شخصك الحالي الذي وصلت له في هذه السن هو محصلة تراكم تربوي ومعرفي في السنين الماضية، وشخصك المستقبلي ما هو إلا تراكم ما ستجمع إليه في هذه السنين الحالية من لبنات جديدة. فإن لم تضف لشخصك شيئا الآن، ولم تبني بيدك لبنات في زهرة العمر وفورة الشباب وربيع الحياة، فسيظل البناء عند تلك التراكمية الأولى التي إلى حد كبير كان لوالدينا وللعوامل الخارجية عنا أثر فيها بنسبة أكبر منا، ويصير مكان اللبنات المنتظرة منا فجوة خاوية لم تملأ. ولذلك تجد أناسا يتقدمون في السن لكنهم لا يمضون قدما في المدارك، ويمضي بهم العمر وهم بعد غير ناضجين كفاية. اقتباس: لا يمكن لشخص أن يحصل كل أبواب الخير وبأعلى درجة في يوم أو في سنة، وليس ذلك مطلوبا منه، فالإنسان مركب ومكون من آلاف العادات الصغيرة، وإنما البناء بالمجاهدة والصبر والرياضة. فلتبدأ رحلة المجاهدة وفي نيتك إتمامها، ولو مت قبل إتمامها سيكتب لك بإذن الله ثواب ما نويت. أما من يريد أن يأخذ الأعمال والدين جملة فإنه يذهب عنه جملة، وتنقص حياته ولم يترق أو يصعد في سلم الخير. خالد اللاحم من كتاب مفاتيح تدبر السنة. نهاية الاقتباس. البند السادس: همة وقادة وعزم أكيد. ولعله يتبادر للذهن عند الحديث عن النجاح والتفوق والتميز أنها هبات لنخبة من البشر، وأن أصحاب المواهب والطفرات العقلية هم الفئة المختارة لتنعم بتلك الرفاهيات. وإننا لو تأملنا في قصص قادة التاريخ ومشاعر الإنسانية لوجدنا أننا ما سمعناها ولا قرأناها إلا في إطار عدم الاستسلام لبراثن اليأس عند الفشل، لأنه ما من ليل وإن طال إلا ويعقبه نهار، ومن لم يفشل فلم يذق حقيقة طعم النجاح. والفشل ليس نهاية العالم، وإنما بداية طريق متوج بأكاليل الغار، إلى آخر تلك التصورات. إلا أن هنالك إطارا آخر لتلك الصور، فالنجاح الذي حققه أولئك، بل النجاح بشكل عام، ليس أبدا المحصلة الطبيعية للفشل، ولا الصاحب الملازم للإخفاق. وإلا فالعالم مليء بالفاشلين المقيمين على فشلهم، وستجد في مختلف السير والتراجم عناصر لازمة على تغير الظروف والأشخاص والأمكنة، وهي الهمة الوقادة والحافز الداخلي والعزم الأكيد والعمل الدؤوب. أولئك قد نشأوا على أن المسؤولية مبدأ وليست خيارا، وأن التفوق طبع وليس رفاهية. أولئك الذين نأوا بأنفسهم عن لعبة تقاذف المسؤولية وتبادل الملامة والاستمتاع بدور الضحية، وأخذوا حياتهم بقوة وأنفسهم بعزم، لا يرجون من أحد شكورا ولا ينتظرون من خارج عونا أو تحفيزا. أولئك قد فقهوا مغزى الحياة وامتحانها، فأدركوا أن المسؤولية الفردية حتمية، كل بحسب طاقته وكل مجزي بعمله. فمن هؤلاء مثلا الإمام بقي بن مخلد الأندلسي رحمه الله تعالى، وهو من أئمة علماء الأندلس ومحدثيهم، اشتهر بترحاله مشيا على الأقدام في أرجاء العالم الإسلامي طلبا للعلم والحديث من رواته وأئمته. فارتحل من موطنه في الأندلس إلى المغرب ثم إلى بغداد، حتى بلغ عدد الشيوخ الذين أخذ عنهم حوالي 284 شيخا وعالما. وقد لفت حرصه على تتبع العلم والعلماء في أرجاء البلاد الأنظار إليه، حتى لقب بالمكنسة، إشارة إلى من لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويوليها اهتمامه. وذكر في مناقبه أنه من ملأ الأندلس حديثا. ولتتأكد أن الأمر ليس بالسن ولكن بالهمة والصدق والجدية، فالشيخ العز بن عبد السلام رحمه الله لم يشتغل بطلب العلم إلا على كبر في الأربعين، وفتح الله عليه فملأ الأرض علما وعزة نفس، وترك تراثا علميا ضخما في علوم التفسير والحديث والسيرة والعقيدة والفقه وأصول الفقه، وحتى كتبا في الزهد، ولقب بسلطان العلماء وهو لم يبدأ إلا في الأربعين. فتأمل، والإمام النووي رحمه الله توفي وهو في 45 من عمره، وترك مع ذلك من المصنفات ما كتب الله له أثرا لا ينقطع، يكفيك منها كتاب رياض الصالحين والأذكار والأربعون النووية وغيرها كثير. وهل سمعت قبلا بالدكتور عبد الرحمن الصمي؟ كان رحمه الله تعالى من مواليد الكويت، ورئيس مجلس إدارة جمعية لجنة مسلمي إفريقيا، ويلقب في إفريقيا بخادم الأيتام. حمل هم الأمة وذهب وتنقل في أسفار استمرت لأكثر من 25 عاما، قضاها في الدعوة إلى دين الله وتقديم المساعدات لأبناء القبائل الإفريقية، مصطحبا معه زوجته وأطفاله، وتاركا وراءه الحياة الرغبة، وهو الأستاذ الجامعي الحائز على درجات علمية من جامعات عربية وأجنبية. وبحسب ما توفر من إحصاءات فقد أسلم على يديه أكثر من 7 ملايين شخص في قارة إفريقية واحدة، وأصبحت جمعية العون المباشر التي أسسها هناك أكبر منظمة عالمية في إفريقيا كلها، ويدرس في منشآتها التعليمية أكثر من 500,000 طالب، وتمتلك أكثر من 4 جامعات، وقامت بحفر وتأسيس أكثر من 8,600 بئر، وإعداد وتدريب أكثر من 4,000 داعية ومعلم خلال تلك الفترة. إن المسؤولية الفردية والعزيمة على الرشد والحافز الداخلي، هذه هي جذور الشجرة التي لا بد ستؤتي ثمارها مهما طال الزمن، ويكتب الله تعالى لمناقبها الخلود بأصل ثابت وفرع من بعد في السماء. اقتباس لمصطفى لطفي المنفلوطي من كتاب النظرات: ليس معنى الوجود في الحياة أن يتخذ المرء لنفسه فيها نفقة، يتصل أوله بباب مهده وآخره بباب لحده، ثم ينزلق فيه انزلاقا من حيث لا تراه عين ولا تسمع دبيبه أذن، وإنما الوجود قرع الأسماع واجتذاب الأنظار وتحريك أوتار القلوب واستثارة الألسنة الصامتة وتحريك الأقلام الراقدة. نهاية الاقتباس. البند 7 والأخير: تغيير العالم من اختصاصك أنت. ليست هذه دعوة لترك التمتع بالحياة على الإطلاق، ولا لتحويلها إلى صومعة عزلة أو انقطاع، بل هي دعوة رعاك الله لتحيا حياتك كما ينبغي لمن أكرم الله خلقه. إنها دعوة لتحيا حياتك حقا بدل أن تهدرها هباء، دعوة لتحيا قبل أن تفنى. وإن من يعمل اليوم لا بد أن يحصد غدا مهما طال ذلك الغد، فهو لا ريب آت. ومن لا يعمل فلا ينتظر أن تمطر السماء ذهبا أو فضة، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ولا تغييرا ولا إصلاحا. وإذ تتردد على ألسنتنا أماني تغيير العالم، فأنا أتساءل: وما العالم؟ أليس العالم هو أنا وأنت وأنت وأنتم وأنتن وهو وهي وهم وهن؟ ألسنا نحن الأفراد مجموعة سكان العالم؟ فأي تغيير جماعي يطمح أن يقوم به من كان مهملا على المستوى الفردي؟ كيف ينهض بالعزائم الكبرى من يسهر لياليه أمام التلفاز ويمضي سحابة نهاره في الفراش؟ ولو مضى كل منا يفكر على هذا النحو المتخاذل، فلا يرى الامتياز اختصاصه، ولا الإتقان من واجباته، ولا العلم من أولوياته. لمن إذن تترك ذلك الفراغ الذي كان معدا لك ولما ستضيفه للحياة؟ تلك الإضافة التي لا يملك سواك تقديمها، فإذا بك توليها ظهرك وتمضي غير عابئ إلا باستمتاعك الشخصي، وليتك تعيش مطمئنا سعيدا حقا على هذا. لو أن كل فرد منا فكر هذا التفكير لا مسؤول، فمن إذن يأخذ الأمانة بقوة؟ ومن إذن يسأل عن المسؤولية؟ ثم نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا حقا عيب سوانا. تذكر بأنك أنت فردا يمكنك تغيير نصيبك من هذا العالم، ولست مكلفا بأكثر من هذا. ولو زرع كل منا نصيبه فحسب، أكرر فحسب، لم تلأت الأرض خيرا وفيرا منذ أمد بعيد. اقتباس: إنك حين تذهب لشراء ثوب لك أو جورب تنتقي أجود الأصناف التي تسمح بها قدرتك الشرائية، فإذا ذهبت لتشتري لك حياة، أفلا تختار أعظم وأبهى ما تسمح به قدرتك الإنسانية؟ ألا فاعلم أن قدراتك بعيدة الحدود جدا، واعلم أن الحياة لا تشترى جاهزة، وإنما تصاغ وتبنى. نهاية الاقتباس لخالد محمد خالد من كتاب الوصايا 10 لمن يريد أن يحيا. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية الفصل الأول بعنوان خذ الحياة بقوة من كتاب إضاءات على طريق بناء الذات. شكرا لكم.